إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. فأما العتق بالملك فإن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أبو داود بسند صحيح، صحاح الشيخ الألباني. ولأنه ذو رحم محرم فعتق عليه إذا ملكه كالولد، وعنه لا يعتق عليه إلا عمود النسب، بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب، وهذا قول الشافعي. النوع الثاني من أنواع الحرية من العبيد بعد النوع الأولاني اللي هو العتق، هنا بالملك. كان النوع الأول العتق بالإيه؟ بالقول، بالإعتاق، أن يقول أعتقتك. إنما النوع الثاني بقى عتق بالملك. في أنواع من العبيد إذا ملكهم الإنسان تحرروا بمجرد ملكه. هم مين؟ ذو رحم محرم. أي رحم محرم للإنسان لو ملكه يكون حر. القول الثاني اللي هي الرواية الثانية الموافقة للشافعي عمودي النسب فقط، الآباء والأبناء. يعني لو واحد ذهب إلى سوق العبيد واشترى أبوه هيبقى حر عند جميع العلماء، لو اشترى ابنه حر عند جميع العلماء، لو اشترى أخوه الجمهور على إنه يبقى حر. والشافعي يقول لا، لا يكون حرا بمجرد الشراء. تمام كده؟ الخلاف العمودين النسب ما فيهمش خلاف، الخلاف كله فين؟ في غير عمودين النسب. من هم الرحم المحرم؟ المحرم معناه دي هتيجي في المحارم في النكاح ان شاء الله، ولكن معناه إذا كان أحدهما أنثى والآخر ذكر لا يحل له أن يتزوجه. ده معنى الرحم المحرم. يعني لو راح اشترى عمه يكون حر ولا لا؟ لو احنا قلنا العم ده رجل وأنت بمثابة امرأة يحل لك أن تتزوجه؟ لا، يبقى حر. طب ابن عمه ما يبقاش حر لأنه مش ذو رحم. خلاص؟ طيب. وإذا ملك بعض من يعتق عليه بسبب غير الميراث فهو كإعتاقه له في تقويم باقيه عليه مع اليسار وبقائه على الرق مع الإعصار، لأنه اعتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول. نفس الكلام لو هو امتلك بعض أبيه، كان اتنين شركة وراح اشترى نص أبوه، هيتحرر يعتق نصه، فأشبه الاعتاق بالقول. طب إن ملكه بالإرث لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا، لأنه لا اختيار له في اعتاقه ولا سبب من جهته. ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا، لأنه ملك بعضه أشبه البيع. هنا تقسيم ملك بعض العبد قسمه لقسمين: بسبب غير الميراث وبسبب الميراث. سبب غير الميراث كلام واحد ان هو يعتق عليه مع ويعتق عليه بقيه مع اليسار وبقائه على الرق مع الاعصار، مفهومه دي؟ فاشبه اعتقه بالقول. طب ان ملكه بالارث ورث ابوه كان عبد من العبيد بتوع مراته، ماشي كده؟ مراته كان اشتري ابوه حماه، وبعدين ماتت، هو هيورث ايه؟ نصف ابيه، صح؟ طيب ميراثه لنصف ابيه هيكون زي غير الميراث ان هو يعتق عليه الباقي ولا لا؟ هنا المذهب على انه لا يعتق الا ما ملك، ماشي؟ وفي روايه ذكرها المروذي انه تسري عليه الباقي ويدفع لبقيه الورثه المال. واذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه، على ظاهر كلام احمد، لأنه ده المذهب، لأنه لا تجب عليه نفقته. ويحتمل أن يعتق عليه لأنه ولد يحرم نكاحه فعتق كولد الرشيدة. تعدكم الرشدة كولد الرشيدة في مخطوطة يعني. فصل: وإن وهب لصبي من يعتق عليه أو وصي له به وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسرا أو الموهوب صحيحا كبيرا ذا كسب. مش كده ذا كسب؟ وجب على الولي قبول الهبة والوصية لأن فيه نفعا للصبي وجمالا بحرية قريبه من غير ضرر، وإن كان بحيث ألزمه نفقته لم يكن له قبوله لأن فيه ضررا بإلزامه نفقته. هنا بقى الهبة، الهبة الهبة ملك. وهب لصبي من يعتق عليه، صبي واحد اداله هبة، أبوه هبة، يعتق عليه ولا لا؟ المذهب على إنه لا يعتق عليه، لا يجب على الصبي نفقته. لكون الصبي معسرا أو الموهوب صحيحا كبيرا ذا كسب، وجب على الولي قبول الهبة والوصية لأن فيه نفع للصبي وجمالا، وإن كان بحيث يلزمه نفقته لم يكن له قبوله لأن فيه ضررا بإلزامه نفقته. وإن وهب له جزء ممن يعتق عليه وكان ممن لا تجب نفقته ففيه وجهان مبنيان على أنه هل يقوم على الصبي بقيه، فيه وجهان: أحدهما لا يقوم عليه لأنه لا يدخل، لأنه يدخل في ملكه بغير سبب من جهته أشبه الإرث، فعلى هذا يلزم وليه قبوله لما فيه من النفع الخالي عن الضرر. والثانية يقوم عليه، وهو ده المذهب، لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله كما لو قبل وكيل البالغ، فعلى هذا لا يملك قبوله، فإن قبل في موضع لا يملك القبول لم يصح ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي، لأنه إذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها فالبيع أولى. ملخص مسألة الصبي يملك ولا لا: في تنازع في ملك الصبي. ليه؟ لأن ملك الصبي يلزم الولي أن يتعامل فيه بالمعروف، فحصل فيه ضرر على الصبي بملك من يعتق عليه، فهل يقبل ولا لا؟ فيقول لو قبلناه وجبت النفقة على الصبي. ده هيعتق عليه. على الصبي. يعني لو اداله أبوه هيعتق عليه مباشرة، صح كده؟ أيوه. هينفق عليه بقى. لأنه فقير عبد. مش كان عبد. فقير لا مال له. فهينفق عليه وجب النفقة، فإحنا كده حملنا الصبي فوق إيه؟ فوق طاط، فعشان كده لم يكن له قبوله. حتى لو الصبي غني. حتى لو غني، ما هو انت احنا بنجبره ليه ان هو ياخد يشتري؟ لما يكبر يشتريه. واذا اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيره. هنا هينقل بقى مساله انها تخرج من الوصيه. ماشي، اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم، او دبرهم، او وصى بعتقهم، او دبر احدهم ووصى بعتق الباقين، لم يعتق منهم الا الثلث لانها وصيه، الا ان يجيز الورثه فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق. فمن خرج سهم سهمين، لأن التلت والتلتين، فمن خرج له سهم سهم حرية اعتق ورق الباقون، لما روى عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار أعتق 6 مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم، فجزأهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4. أخرجه مسلم. هو لما اعتق 6 هو ملوش غيرهم، فاحنا هناخد التلت ونسيب التلتين. طب التلت اللي هناخده بناء على ايه؟ بناء على قرعه. وان كان عليه دين يستغرقهم لم يعتق منهم شيء، هو بقى عليه دين يساوي ست عبيد دول، لم يعتق منهم شيء لان عتقهم وصيه، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصيه. وإن كان يستغرق بعضهم عتق من باقيهم ثلثه، فيقرع بينهم لإخراج الدين ثم يقرع بينهم لإخراج الحرية. فإن كان الدين يستغرق نصفهم جزأناهم جزئين وأقرعنا بينهم بسهم، بسهم دين وسهم تركة، فمن خرج له سهم الدين بيع فيه، ثم يقرع بين الباقين بسهم حرية وسهم يرق كما ذكر. هنا عليه دين وعليه وصية. الدين بتخرج من التركة قبل الوصية، فحنقسم العبيد قسمين، قسم يافي بالدين وقسم يافي بالتركة، وبعدين هنعمل أسهم قرعة، اللي طلع في الدين هيتباعوا ويتسدد الدين، اللي طلع في التركة هنعمل لهم أسهم إيه؟ سهم وصية وسهم تركة. سهم الوصية تخرج من الثلث سهم وسهمين، والسهم بتاع الوصية هيعتقهم وسهم التركة هيتورثوا فيه. ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم، فأعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم. الدين هنا ظهر بعد العتق. بعناهم فيه لما ذكرنا، يتباعوا برضه. فإن قال الورثة نحن نقضي الدين ونجيز العتق، احتمل أن لهم ذلك، لأن المانع إنما هو الدين، فإذا قضي زال المانع فثبت العتق. واحتمل أنه ليس لهم ذلك، لأن الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة، فلم يملك الورثة إبطالها بالقول، لكن إذا قضوا الدين فلهم استئناف العتق. يبقى والراجح أنه هو الأول، الورثة لهم ذلك، يعني بعد العتق لقينا في واحد جاي يقول أنا لي 100,000 جنيه، الورثة قالوا أنفذوا العتق ونقضي نحن الدين، لهم ذلك. ليه؟ اعتبر ان هم اللي اعتقوا او هم اللي اشتروا يعني. وان اعتقنا، لا قبل البيع الكلام ده كله، اه لو ادوا العبد بقى خلاص اعتق وبقى حر هيبقى دين عليه. فلم يملك الورثه ابطلها، لكن اذا قضى. وان اعتقنا بعضهم بالقرعه ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضهم، احتمل ان يبطل العتق في الجميع، كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك ثالث، واحتمل أن يبطل بقدر الدين، لأن بطلانه لأجل الدين فيقدر بقدره. هنا بيقول يبطل بقى العتق ويرجعوا تاني، مذهب على أنه يبطل العتق ويرجعوا تاني. ده الكلام ده يحصل لو الورثة رفضوا سداد الدين، تأكدنا أن العتق حصل في غير محله، فرضنا الورثة قالوا معناش فلوس نسدد، فنبطل العتق ويرجعوا. هل نبطل كل العبيد يعتقوا ولا في قدر الدين بس؟ ده احتمالين، والراجح ان هو قدر الدين بس. ولو اعتقهم فاعتقنا منهم واحدا يعجز ثلثه عن اكثر منه، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، وتبينا أن الباقين كانوا أحرارا من حين أعتقهم، فيكون كسبهم لهم لأنهم يخرجون من الثلث. فصل. فإن مات بعضهم أقرعنا بينهم، فإن خرجت لميت حسبناه من التركة. مات بعضهم، بعض مين؟ بعض العبيد اللي هم في الوصية. قال ثلث عبيدي أحرار لو أنا مت. ومات بعضهم، كان عنده 100 عبد أو 90، مات منهم جزء، هل نعتبر الميت من التركة ولا نعتبر الميت من الوصية؟ هنا بيقول خرجت لمي حسبناه من التركة، هنعمل قرعة بالأموات. ولازم نفرق بين، لأن الوصية تكون بالثلث حين الموت، يعني بعد موت السيد هنعد الورثة، هنعد العبيد بعد الموت، لأن لما يقول ثلث مالي يكون هذا ليس في وقت الوصية إنما بعد الموت، الثلث ده بنحسبه بعد الموت، ماشي؟ فرضنا أن ثلث المال كان 100,000 لما كان هو إيه؟ حي، لما مات بقى 50,000، هناخد ب50,000 صح؟ طيب يبقى المثال اللي هو بيقوله ده يحتمل ان هو بعد ما مات بعض العبيد، عشان خاطر نقدر ندخلهم في الايه؟ في الميراث. هنا هنحسبه من التركة الميت، هنعمل قرعة والميت فيه في القرعة. لو خرج الميت في القرعة نحسبه من التركة وقومناه حين العتق لأنه خرج بذلك من التركة. وإن خرجت لحي نظرنا في الميت، فإن مات في حياة المعتق أو بعدها قبل قبض الوارث لم يحسب من التركة. حتى قبل قبض الوارث لم يحسب من التركة. قبل قبض الوارث قبل التقسيم؟ قبل التقسيم اه. طب افترض ان هم زي ما كتير بيحصل بيسيبوا التركة موجودة من بيقسموها. ده في العبيد بس عشان موضوع الحرية وكده، انما الراجح ان هو يحسب من التركة من بعد موت العبد. لانه لم يصل الى الوارث. فتكون التركة الحيين فيكمل ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة. وتعتبر قيمته حين اعتاقه لانه حين اتلافه. والراجح ان هي تبقى بمجرد موت السيد تدخل كل العبيد في التركة وتقسم اللي مات خلاص مات، وتقسم الحاليين تلت وتلتين زي بقية المال. الميت مات في حياة السيد ضاع كأنه باعه. ده لو مات في حياة السيد أو مات بعد، هي المشكلة كلها بعد موت السيد وقبل تقسيم التركة، هل يعتبر من التركة ولا يعتبر من غير التركة؟ والراجح ان هو من التركة لانه مات بعد موت السيد فكان من التركة. التركة كلها اه. ونعمل قرعة يخرج من الوصية او يخرج من لانه موروث هياخد كده او كده. وحكى ابو الخطاب عن ابي بكر ان الميت يحسب من التركة ويعتق من تقع عليه القرعة ان خرج من الثلث، لاننا حسبناه من التركة اذا وقعت القرعة له فكذلك اذا وقعت لغيره. فان مات بعد قبض الوارث حسب من التركة لانه وصل اليه. في كيفية القرعة قال أحمد: بأي شيء خرجت القرعة وقع الحكم به، سواء كانت رقاعا أو خواتيم. رقاع بيجيب ورق ويكتب فيه الاسم الأسماء ويحطوها واحد يختارها، أو خواتيم. خواتيم ديت يعني حاجة مختومة، يعني ورقة مقفولة ومختومة، واللي يفضها بالإيه؟ يفض الختم، حاجة أمان يعني. وذلك لأن الشرع ورد بالقرعة ولم يرد بكيفيتها، فوجب ردها إلى ما يقع عليه الإسم مما تعارف الناس عليه. والأحوط أن تقطع رقاع متساوية يكتب في كل رقعة اسم ذي السهم، ثم تجعل في بنادق طين. بندق طين يعني أنت عارف البندقة، زي البندقة كده بيضة، حط فيها الورقة وتتقفل بالطين خلاص، في بنادق طين أو شمع متساوية، ثم تغطى بثوب ويقال للرجل: أدخل يدك فأخرج بندقة، فيفضها ويعلم ما فيها. فإن كان القصد عتق الثلث جزئ العبيد ثلاثة أجزاء، فإن أمكن تجزئتهم بالعدد والقيمة كستة أعبد قيمتهم متساوية جعلنا كل اثنين جزءا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يعني لو عنده ستة أعبد وكلهم متساويين القيمة ممكن نعمل ثلاث أسهم بس، ثلاث بنادق. لو هنقول هنقسمهم ثلاث مجموعات، مجموعة ألف وب وجيم، كل مجموعة فيها اثنين ماشي، وبعدين نكتب ورقة فيها ألف ورقة فيها ب ورقة فيها جيم، وبعدين نحطهم في ايه؟ في سلة. لما يطلع طلعت ورقة ب، دول احنا بنقترع على الأحرار، طلعت به مجموعة به تبقى حرة كلها. ده مثال. وإن كانت قيمتهم مختلفة، فرضنا هما بقى مش متساويين، واحد فيهم يسوي بتمنهم كله، راجل بقى حر، راجل عنده صناعة صانع يعني له مهارات يعني. إلا أننا إذا ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها صار أثلاثا، فعلنا ذلك. يعني هو لوحده تلت، هنخلي لوحده هو سهم والباقي سهم، سهمين كمان. وإن أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم الثلث وقيمة اثنين الثلث وقيمة ثلاثة الثلث جزأناه بالقيمة خلاص. وإن لم يكن لم يمكن تعديلهم بقيمة ولا عدد كثمانية مثلا، هنا مش هنقسم على الثلاثة، ثمانية أعبد قيمتهم مختلفة أو متساوية احتمل ألا نجزئهم بل نخرج قرعة الحرية لواحد واحد، نكتب أسميهم كل واحد في ورقة، وبعدين هنقترع الأحرار ونكتب ثمنه لغاية ما نوصل التلتين. أول واحد ثمنه كان 100,000، طلعناه 100,000، ده كده 100,000، احنا عايزين 300,000. الثاني طلع 50,000، الطالع الثالث طلع 100,000، يبقى احنا كده بقينا واحد ب50,000. هنجيب كل اللي ب50,000 نحطهم في حتة وناخد لهم قرعة تانية ونطلع منهم واحد، ويبقى كده طلع. ممكن دول يساوي مثلا من 8 أعبد 5، يبقى انا كده طلعت التلت بالقيمة مش بالنفس. ونجزئهم ثلاثة أجزاء فنجعل ثلث ثلاثة جزءا، واحتمل أن نقارب بينهم ونجزئهم ثلاثة أجزاء فنجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا، فإن خرجت القرعة على زائد على الثلث أقرعنا بين من وقعت لهم القرعة فكملنا الحرية في بعضهم وتممنا الثلث من الباقين، وإن وقعت على ما دون الثلث عتقوا وأعدنا القرعة لتكميل الثلث من الباقين. وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مثلا قيمة الآخر أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق، فإن وقع سهم الحرية للأدنى عتق، وإن وقع الأكثر عتق نصفه. فإن كان قيمة أحدهما 200 والآخر 300 جمعنا قيمتهما ثم أقرعنا بينهما، فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في 3 ونسبنا قيمتها إلى المرتفع بالضرب، فما خرج من النسبة عتق من العبد قدره. فإذا وقعت على الذي قيمته 200 ضربناه في 3 صار 600 ونسبنا قيمتها إلى ذلك، تجدها 5 أسداس فيعتق منه 5 أسداسه. هنا بقى دخل في مسائل إن هي لا تنعدل بالقيمة، التلت ده مش جاي أبدا. فبيقول إيه هنعدل؟ إن إحنا إيه نقعد نقسم لدرجة إن إحنا ممكن نقسم واحد بس أسداس، كأن واحد قال تلت مالي حر وليس له إلا عبد. مين الحر اللي في العبد ده؟ التلت حر والتلتين مش حر. فبيقول إحنا هنعمل كده، هنوصل لمرحلة إن إحنا حتى نقسم العبد الواحد. فبيقول هنا ضرب مثال لغاية ما وصل إلى 5 أسداس حر، وإن وقعت على الآخر عتق 5 أتساع وهكذا. فصل. وإذا أعتق الأمة وهي حامل، الأمتاء وهي حامل، عتق جنينها، ده المذهب، وده قول مالك وقول مالك والشافعي باستثناء الحمل، الجنين مش هيعتق يعني. أعتق أمة وهي حامل عتق جنينها. لا، هو مالك والشافعي بيقول ممكن يستثني جنينها، يقول هي حرة وجنينها عبد، أقصد لا يصح استثناء الجنين عند مالك، عند مالك والشافعية لا يصح استثناء الجنين، يا إما يعتقها كلها يا إما يحررها كلها. عند الحنابلة عتق جنينها بالحمل بالعتق لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى، فإن استثنى جنينها لم يعتق. ماشي كده واضح، يبقى كده الحنابلة يحق لهم انه استثناء الجنين، انما الشافعية والمالكية بيقول لا يصح استثناء الجنين. هو مع امه لما روي عن ابن عمر انه اعتق امه واستثنى ما في بطنها، ده ضعيف، ولانها ذات حمل فصح استثناء حملها، كما لو باع نخلة لم تؤبر فاشترط ثمرتها. قال القاضي يخرج على الروايتين فيما اذا استثنى ذلك في البيع، والمنصوص أن أحمد ما ذكرناه. وإن أعتق جنينها وحده لم يعتق، لم تعتق هي، لأنها ليست تابعة له فلا تعتق بعتقه كما لو أعتقه بعد الولادة. إن أعتق جنينها وحده لم تعتق هي، ده فيها إجماع، إنما الخلاف في أنه لو أعتقها يتبعها جنينها ولا لا؟ يتبعها جنينها. طيب الكل بيقول يتبعها جنينها، ولكن لو استثنى جنينها ده اللي فيها خلاف. الحنابلة بيقول يصح الاستثناء، والملكية والشافعية بيقولوا لا يصح الاستثناء، يعني يعتقه لا يسيبها كلها. طيب فصل. وإذا كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه. هنا بقى دخل في مسائل الخلاف في العتق، وخلص دلوقتي عتق الشركاء، هيخش فيه الخلاف في العتق. لو في خلاف ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتقه، خلاص لم يخلو من أحوال ثلاثة. أحدها أن يكونا موسرين فيصير العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته باعتاق شريكه. هنا المسألة فيها جنبين. الجنب الأول سراية العتق، الجنب الثاني تعويض الشريك الآخر. هنا سراية العقد، كل واحد اعترف ان هو ان الثاني اعتق الايه العبد، فكده العبد كده بقى حر، العبد استفاد من الموضوع ده. ليه؟ لان الاثنين معترفين ان هو ايه اعتق، بس مين اللي هيسدد الثاني؟ ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منه. فان لم تكن بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرئ، ما يدفعوش حاجة لحد. وإنك لأحدهما قضي عليه، وإنك لجميعا تساقط حقاهما ولا ولاء على العبد لأنه لا يدعيه أحد، فإن اعترف به أحدهما بعد ذلك ثبت له سواء كان عدلين أو فاسقين. يبقى الحر بقى، العبد بقى حر، وكل واحد مش هيدفع للتاني نصيب لأن كل واحد بينكر التاني. طيب الحالة الثانية أن يكون مع معسرين فلا يقبل قول واحد منهما على صاحبه لأن لا اعتراف فيه بالحرية لعدم السراية في احتاق المعسر. هنا ما فيش سراية، فعشان كده الاعتراف مش هيبقى له قيمة. فإن كان فاسقين لا عبرة بقولهما، وإن كان عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا. هنا هيحكم بالشاهد والايه واليمين، يمين العبد هيحلف به مع شهود الاخر بالايه لانه عدل. طب العبد كده مستفيد، العبد مستفيد، ازاي اخد بيه؟ هيحلف يمينه. ايوه بس دي في استفاده واضحه، يعني ان انا دلوقتي نص حر وهروح للشخص اللي انا عاوزه كمان. لا ما هي التهمه فيها بقى هو عدل، التهمة هنا مش. ويصير نصف حر، وإن كان أحدهما عدلا والآخر فاسقا فله أن يحلف مع العدل. هذا إذا قلنا إن الحرية تثبت بشاهد ويمين. ده الكلام ده في إيه؟ في شاهد ويمين دي في في البيع وما يقوله للبيع. هنا الحرية هل نعتبره بيع ولا لا؟ إن هو يعتبر بيع ولا لواحد منهما أيضا لأنه لا يدعي. الحال الثالث أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا فيعتق نصيب المعسر وحده، كده نصفه إيه بقى حر لاعترافه بحريته لأنه يعترف بعتق الموسر الذي يسري إلى نصيبه، ويبقى نصيب الموسر رقيقا لأنه إنما اعترف باعتاق شريكه الذي لا يسري فلا يؤثر. فإن كان المعسر عدلا فللعبد أن يحلف مع شهادته ويصير حرا إذا قلنا إن الحرية تثبت بشهادة ويمين. فصل. وإن ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه، هنا بقى غير الفصل اللي فات، كل شريك بيدعي هنا، ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه. هنا ادعى أحد الشريكين أن شريكه هو الذي أعتق، بيقول أنا ما أعتقتش هو اللي أعتق، وهما موسران أو المدعى عليه موسر وحده، عتق نصيب المدعي وحده لاعترافه بحريته، وبقي نصيب المدعى عليه رقيقا. وإن كان معسرين أو المدعى عليه معسر لم يعتق منه شيء، فإن اشترى المدعي نصيب صاحبه عتق ولم يسري إلى نصيبه لأن عتقه باعترافه بحريته لا باعتقه. فصل. إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهدي وصار حرا. واحد قال أنا سيدي أعتقني وراح شاهد بكده، هنقيم معاه حر حلف مع شاهده وصار حرا، يجيب شاهد ويحلف مع الشاهد ويصير حرا في إحدى الروايتين. والأخرى لا يثبت ذلك بشاهد ويمين لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال، فأشبه الطلاق. والراجح أنه إيه؟ مال، لأنه يباع ويأخذ حكم المال يعني. إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة، الرجل ده عنده عيلين وعبدين، فاعترف كل واحد منهما بعتق أحد العبدين، عتق من كل واحد ثلثه، ولكل واحد من الابنين سدس العبد الذي اعترف بعتقه، ونصف الآخر لأنه يزعم أن ثلثي العبد الذي اعترف بعتقه حر ويبقى ثلثه. وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما، لا أدري من منهما، أقرعنا بينهما، فإن وقعت القرعة على الآخر عتق من كل واحد ثلثه كالتي قبلها، لأن القرعة قائمة مقام تعييني، وإن وقعت على الذي اعترف أخوه بعتقه عتق ثلثاه إلا أن يجيز عتقه كاملا وصار كالمتفق على عتقه. يعني كأنهم هنا الأمثلة اللي فاتت هي زيها بالضبط، بس هنا بقى في عبدين مش في عبد واحد، هيسيب كل واحد له نصف العبد للتاني، خلاص أنا ليه نص ده ونص ده، هما الشركاء. فلما بيعترف النص والنص، لو أبوه أخرجه من التركة هيبقى التلت ده وتلت ده. باب تعليق العتق بالصفة. ويجوز تعليق العتق بصفة نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حر، أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر، لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير. ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة. وإن قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث، لأنه لو أعتقه لا لاعتبر من الثلث، فإن عقده كان أولى. وإن قال في الصحة فهو من رأس المال، سواء وجدت الصفة في الصحة أو في المرض، لأنه غير متهم بالإضرار بالورثة في تلك الحال. وقال أبو بكر يعني غلام الخلال: إن وجدت الصفة في المرض فهو من الثلث، لأنها حق الورثة كالتعلق بالثلثين، فلم ينفذ اعتاقه فيهما كما لو نجز العتق. وإن مات السيد قبل وجود الصفة بطلت، لأن ملكه يزول بموته فتبطل تصرفاته بزواله. العتق بالصفة ده نوع من أنواع العتق برضه، يعني يقول له لو أنت صليت تبقى أنت حر، صلى. لو أنت حفظت القرآن تبقى أنت حر، حفظ، ده يبقى حر، مفيش إشكال في كده. طيب فرضنا أن هو في مرض موته قال كده، وكان هو من الثلث، هيخرج من الثلث صح؟ لأنها تعتبر وصية. هو عايز يقول كده إن لو علقوا على صفة لمرض موته، في مرض موته يعلق على الصفة على إنها إيه؟ وصية، على إنها وصية، تخرج من الثلث. وإن قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، هنا بقى علق الصفة على موته، ماشي؟ في الأولانية علق الصفة في مرض موته، فحصلت في مرض الموت. يعني لو قال له لو أنت دخلت الدار فأنت حر، ودخل الدار وهو حي، هيبقى حر ولا لا؟ هيبقى حر صح؟ طب دخل الدار في مرض موته، هيبقى من الثلث. طيب لو قال له بقى لو أنا مت إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، فهنا بيقول فيها روايتين، إحداهما لا تنعقد هذه الصفة. ليه؟ لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم يصح. هنا زوال الملك بيكون بعد إيه؟ بعد خروج الروح، وهو حصلت الصفة بعد خروج الروح، فأصبح هو كده علق عتقه على ملك غيره، كأنه شاف عبد في الشارع قال له لو أنت دخلت الدار ده تبقى أنت حر، هو ما هوش ملكك أصلا. فهو نفس الكلام، فلم يصح كما لو قال إن دخلت الدار بعد بيعي إياك فأنت حر، بعد ما حبيعك وإنت دخلت الدار تبقى أنت حر، كده علق على ملك غير. الثانية تنعقد، الأولى المذهب الانعقاد ده قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي نظر لها نظرة تانية، قال لها لأنه اعتاق بعد الموت فصح كالتدبير، كما لو قال أنت حر بعد موتي كأنه إيه دبره. ماشي؟ طيب هنرد على الإمام الشافعي بإيه؟ بإنه هو فرضنا إن هو لم يدخل الدار إلا بعد الموت بمدة، كان مسافر والراجل مات وقال له لو دخلت الدار بعد الموت فأنت حر، خلاص بعد سنة دخل الدار، هيبقى تدبير برضو؟ ده يكون الراجل ده اتباع واتشرى يعني ايه صح؟ جرى فيه الأملاك. فكلام الإمام الشافعي معناه ان هو دخل الدار مباشرة بعد موته، وده ايه؟ مش هيحصل. ماشي؟ او لو حصل مش هتفرق بين 3 دقايق وسنة، الوقت مش هيفرق. فالتدبير يختلف عن ده، فإن التدبير هو حريته بمجرد موته مباشرة، مفيش فرق، إنما ده علق صفة على وجودها بعد الموت بفترة. وإن علق عتق أمة عتق أمته على صفة وهي حامل تبعها ولدها في ذلك لأنه كعضو من أعضائها. فإن وضعته قبل وجود الصفة ثم وجدت عتق الولد لأنه تابع في الصفة فأشبه ما لو كان في البطن. وإن علق عتقها وهي حامل ثم وجدت الصفة وهي حامل عتقت هي وحملها، لأن العتق وجد فيها وهي حامل فتبعها ولدها، لأن المذهب على إن الجنين يأخذ حكم أمه في كل حال. طيب في دليل على كده؟ مش في حديث بيقول زكاة الجنين زكاة أمه؟ صح؟ زكاة الجنين زكاة أمه. فحتى في الزكاة الذبح، لو أنا ذبحت عجل، بلاش عجل، بقرة، وبعد ما ذبحنا البقرة لقينا جنين في بطنها، هذا الجنين يأخذ حكم الأم ولا لا يأخذ حكم الأم؟ يأخذ حكم الأم في الذبح، وهو ما حصلش عليه ذبح، إنما خد حكم أمه تبعا. فبيقولوا خلاص يبقى الجنين ياخد حكم امه في كل الايه الاحكام. فهنا بيقول عتق علق عتق الامه على امه الحامل، قال لها لو انت طلعت من الدار تبقى انت حره. خد بالك هي حامل مش منه، مش ام ولد، حامل من عبد، فهي لما خرجت بره بقت حره. هل بقى جنين هياخد حكمها؟ ياخد حكمها. عتقت هي وحملها لأن العتق وجد فيها وهي حامل فتبعها ولدها كالعتق المطلق. وإن حملت ثم ولدت ووجدت الصفة، طب هو بيقول هنا حتى لو هي ولدت، حتى لو هي ولدت لأنه تابع ليها برضو صح؟ ليه؟ حد يعرف يتابع ليها بعد ما ولدت ليه برضو؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأم وجنينها ووالديها صح؟ لا يفرق بينهم، فهما الاثنين هياخدوا حكم بعض كالعتق المطلق. وإن حملت ثم ولدت ووجدت الصفة لم يعتق الولد لأن الصفة لم تتعلق به. وفيه وجه آخر أنه يتبعها قياسا على ولد المدبرة، وإن بطلت الصفة ببيع أو موت لم يعتق الولد لأنه إنما يتبعها في العتق لا في الصفة، فإذا لم توجد فيها لم توجد فيه، بخلاف ولد المدبرة فإنه يتبعها في التدبير فإذا بطل فيها بقي فيه. هتلاقي في مسألة في أمهات الأولاد ومساله في مساله في المنار على انه يحرم عليه ان يبيع الام دون ولدها، وان باعها بطل البيع. فهنا بيقول نفس الحكايه، العتق يا اما نعتق نبطل العتق يا اما نلحق الام بال، على المذهب كده المفروض يبطلوا العتق. لا، هو الحق الجنين بامه. واذا علق العتق بصفه لم يملك إبطالها بالقول لأنه كان نذر. هنا بقى قال له لو خرجت برا الدار تبقى أنت حر، وجي رجع في كلامه قال له معلش ينفع؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ لانه هنا بيقول كان نذر شرط. طيب واحد قال لمراته لو خرجت بره البيت تبقى طالق، ينفع يرجع؟ ينفع يرجع في كلامه؟ لا. شيخ الاسلام تيمية ليه فتوى مشهورة بانه ينفع يرجع في كلامه، وده مخالف لما عليه الجماهير. ينفع يرجع في كلامه امتى؟ في حالة واحدة بس، لو علق ذلك على علمه او اذنه. لو قال لو خرجت بره البيت بدون اذني تبقى طالق، وبعدين قال لها اذنت لك، يبقى كده ابطل ايه؟ او لو خرجت بره البيت بدون علمي تبقى انت طالق. ما دي برضه هترجع لنيته على الدوام ولا في المره دي بس؟ إيه الاذن والعلم مره واحده، يبقى اذن، اذن لها، وممكن ياذن لها على الدوام، يقول لها بصي اذني على طول عشان يدخل جوه. ممكن تنسى. ها؟ ممكن تنسى تقرا وغيرها. مش مشكله تنسى بقى، هي نسيت ربنا يسهل لها بقى. لانه كالنذر ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع وغيره، فان باعه ثم اشتراه فالصفه بحالها. فرضنا باعه وبعدين اشتراه، الصفه لسه هي قائمه، لان التعليق والصفه وجد في ملكه فعتق كما لو لم يزل يزل الملك. فان وجدت الصفه بعد زوال الملك ثم اشتراه فهل تعود الصفه؟ باعه قبل ما توجد الصفه، قال لو حفظت القران تبقى حر، وباعه هو ما حفظت القران، لما باعه ربنا فتح عليه وحفظ القران، راح اشتريت تاني وهو حفظ القران، هنا ترجع الصفه ولا لا؟ يبقى على كلامه ولا لا؟ فهل تعود الصفه؟ فيه روايتان، احداهما لا تعود لانها انحلت بوجودها فلم تعد كما لو انحلت بوجودها في ملك. الثانيه تعود، ده المذهب، لانه لم توجد الصفة التي يعتق بها، فأشبه ما لو عاد إلى ملكه قبل وجود الصفة، ولأن الملك مقدر في الصفة، فكأنه قال إذا دخلت الدار وأنت في ملكي فأنت حر، ولم يوجد ذلك. وإن علق العتق، ها المذهب على أنها لا تعود، بيقول إن وجدت الصفة، أقولها تاني، إن وجدت الصفة بعد زوال الملك ثم اشتراه، وجدت الصفة بعد زوال الملك، قال له لو انت حفظت القرآن تبقى انت حر، خلاص هو مش حافظ القرآن، باعه وهو مش حافظ القرآن، لما راح اشتراه واحد تاني حفظ القرآن، فراح اشتراه وهو حافظ القرآن، تعود ولا لا؟ تعود الصفة، يعني لسه النذر قائم ولا لا؟ هو عايز يقول في المسألة اللي قبلها زال الملك قبل وجود الصفة، ثم رجع الملك قبل وجود الصفة، ووجدت الصفة بعد الملك الثاني، فبيقول على نذره. طيب زال الملك قبل وجود الصفة، ووجدت الصفة وهو مش في ملكه، وبعدين اشتراه وهو موصوف بالصفة دي، هيبقى على كلامه ولا لا؟ على نفس الكلام القديم، اه، لأن وجدت الصفة هو في ملكه. مش وجدت في ملكه، ده وجدت غير ملكه ورجع كده. بقى بس موصوف دلوقتي بالصفة دي ولا مش موصوف؟ يعني في الحالتين مش هيفرق. هو حافظ للقرآن، بقى حافظ، سواء بقى في ملكه، لا مش هتفرق. في الحالتين مش هيفرق. وإن علق العتق على صفة قبل الملك فقال لعبد أجنبي إذا دخلت الدار فأنت حر، ثم ملك ودخل الدار لم يعتق. هنا بقى الصفة مش في ملكه أصلا، لأنه لا يملك تنجيز العتق فلا يملك تعليقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق قبل ملك، زي الطلاق بالضبط. واحد قال لواحدة أنت طالق، هي مش مراته، ماشي، أو لا، قال لها لو دخلت الدار فأنت طالق وهي مش مراته، وبعدين تزوجها ودخلت الدار بعد الجواز تبقى طالق؟ لا، لأن إنشاء التعليق باطل، مبنى على فضل. هو في الاول الكلام ده لغو، فخلاص يبقى مش هناخد بيه في الاول ولا في الاخر. وان قال ان ملكتك، ان ملكتك فانت حر، او ان ملكت فلانا فهو حر، فيه روايتان، احداهما لا يعتق لذلك وده المذهب، والثانيه يعتق اذا ملكه لانه اضاف العتق الى حال يملك عتقه فيه، فاجبه ما لو كان التعليق في ملك. وان قال الحر كل مملوك، كل مملوك املكه فهو حر، ففيه روايتان لما ذكرنا، وراجح انه ما يبقاش حر الا بعد الملك، لان ده حريه في غير ملك، وتعليق لا يصح، تعليق فيه لا يصح. وان قال ذلك العبد ثم عتق وملك فهل يعتق عليه؟ على وجهين، العبد قال كل مملوك املكه فهو حر، العبد اللي قال كده هو اصلا ملكه ضعيف، وبعدين بقى العبد بقى عتق، وبعدين ملك بقى ملك قوي، بقى نفس الكلام عليه، احدهما يعتق عليه والثاني لا يعتق، ان العبد لا يملك، وده الصحيح. ولو قال الحر اخر مملوك اشتريه فهو حر، وقلنا بصحه التعليق، فمتى مات تبين حصول الحريه لاخر مملوك، لان مش هنعرف ازاي ان ده اخر مملوك، كل يوم بيشتري مملوك ومات النهارده، يبقى النهارده بتاع المملوك بتاع النهارده هو اللي حر من حين الشراء فيكون اكتسابه له. فان اشكل الاخر منهم اقرع بينهم لاخراج الحر، وكذلك لو قال لامته اول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين اقرع بينهما اذا اشكل اولهما خروجا، فبالتدبير بعد المره الجايه ان شاء الله.